الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قل فأذن. ولأنه أبلغ السلام فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منها وهي تجوز كذلك. وأن يؤذن على موضع عالي، لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة ويرفع صوته، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن: يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه أبو داود. ولا يجد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه. وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا وربما غر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله يشير إلى شيء من السنن والمستحبات في الأذان، فمنها أن يؤذن قائما، ويستدل بحديث عبد الله بن زيد، أو في الواقع بحديث عمر رضي الله عنه لما تشاوروا في طريقة الإشعار بوقت الصلاة، فكان أن قال عمر: لو بعثت مناديا يا رسول الله بعد أن قيل بالناقوس واقترح القرن واقترح إيقاد النار، فكان من قول عمر: لو بعثت مناديا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فأذن. ولذلك بعض العلماء لا يرى في هذا دليلا على كون المؤذن يستحب له القيام، لأنه يقول أولا أن المقصود بلفظة قم ليس القيام منتصبا، بل قم بمعنى اعمل أو باشر، فهذه اللفظة أعم من أن يقصد بها الانتصاب قائما، بل كما تقوم توعز للرجل أو تأمره بأمر قم فافعل كذا، لا تقصد ذات القيام بقدر ما تقصد تنفيذ هذا العمل والقيام به قائما أو قاعدا. والأمر الثاني أن قوله فأذن يقولون ليس المقصود به الأذان الذي شرع فيما بعد، لأن الأذان في هذا الوقت لم يشرع بعد، إنما كان مجرد منادات، فكأنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يقوم ينادي بالصلاة نداء يعني كيفما اتفق، حتى إذا كان فيما بعد ثم شرع النداء الذي رآه عبد الله بن زيد. لكن استحباب القيام للمؤذنين يؤخذ من فعل مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء يقولون الذي نقل عنهم عن بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرض وكل من أذن للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا أنه أذن قائما واقفا. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد فإنه ذكر أنه رأى الرجل الذي في المنام وهو الملك أنه قام على جذم حائط أو قام على المسجد، فهنا هذه اللفظة دالة على أن المؤذن إنما يؤذن قائما، فهذا الذي يستدل به على الاستحباب. وإن كان هناك عذر للمؤذن فلا حرج أن يؤذن ولو كان قاعدا، إذا كان هناك عذر من مرض أو أن تكون رجله مقطوعة أو لا يستطيع أن يقف عليها، فقد روي عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن قاعدا وأقام قاعدا وكانت رجله قطعت في سبيل الله رضي الله عنه. فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لا إشكال في أن يؤذن راكبا، فهذا ورد في عدة أحاديث أنه أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم في السفر يؤذنون وهم على الركائب ولا ينزلون للأذان حتى إذا حان موعد الصلاة نزلوا فأقاموا الصلاة وشرعوا في الصلاة. والمؤلف أيضا يستدل على جواز الأذان من قعود قياسا على الصلاة قياس الأولى، ولا شك أن هذا قياس متجه، فكما أن الصلاة تجوز وتصح من الجالس أو القاعد لعذر، فالمؤذن كذلك يجوز له أن يؤذن قاعدا من عذر، لا سيما في العصر الحاضر والأجهزة أجهزة تكبير الصوت متوفرة، فلا شك أنه في هذه الحالة لا حرج على المؤذن إن كان لا يستطيع القيام أن يؤذن قاعدا يستخدم مكبر الصوت، وأن يؤذن على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام. كذلك من السنة أن يؤذن على مكان مرتفع، مئذنة أو سطح. قد روي كما ذكر المؤلف أن بلال رضي الله عنه عندما قدموا المدينة كان يؤذن على سطح صحابية، سطح بيت النوار أم زيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكان يؤذن على سطح بيتها كما ذكرت أو روي ذلك عنها، تقول كان يؤذن حتى إذا بني المسجد صار يؤذن على سطح المسجد. فلا شك بحكم أن المقصود أو من أهم مقاصد الأذان الإعلام بوقت الصلاة وبمكانها وبجماعتها، فينبغي أن يتحرى الصفة والهيئة التي يكون فيها الإعلام أبلغ ما يكون. ولذلك كما لاحظنا يعني يختار المؤذن أن يكون صوته حسن وبليغ الصوت رفيعه، فهذه كما يذكر العلماء رحمهم الله من ناحية حسن الصوت لأن فيه تأثير في النفوس، ثم كذلك كونه جهوري وصوته قوي أبلغ ويبلغ مدى أبعد. ورفع الصوت كذلك يعني من الأمور التي لا بد منها في الأذان إذا كان يؤذن للناس، أما إذا كان يؤذن لنفسه في بيته أو في الصحراء منفردا فلو لم يرفع صوته فلا حرج، لكن الأصل أن يرفع الصوت حتى ولو كان يؤذن في أي مكان كان، لأنه كما ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وإن كان فيه مقال أنه يغفر للمؤذن مدى صوته، يغفر له مدى ما يبلغ الصوت وما يسمعه أو يبلغ صوته من رطب ويابس. وفي الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما أوصى أحد التابعين وقال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا أذنت فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على مشروعية رفع المؤذن صوته بالأذان في أي حال كان، إن كان في المسجد للجماعة أو كان في الصحراء أو كان في البيت. لكن ينبغي أن نلاحظ محذورا واحدا ألا يكون فيه تغرير بالناس، إذا كان هناك تغرير بالناس فلا ينبغي، هنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فينبغي له ألا يرفع صوته بالأذان لأنه لو رفع صوته ربما شوش على الآخرين، خاصة الأذان الذي تترتب عليه أحكام أخرى من إفطار أو إمساك، ف فهذا لا ينبغي له. يعني المغرب مثلا تأخر فربما شوش على صائم أنه قد يكون أفطر قبل غروب الشمس، أو في الفجر كذلك ربما أذن متأخرا ف يعني غر الناس في صيامهم، أو حتى في نفس دخول الوقت أو يلتبس عليهم الوقت بوقت آخر في الصلوات التي أوقاتها مشتركة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه، وإن أذن لفائتة أو نفسه في مصر لم يجهر لأنه لا يدعو أحدا. يعني كون أنه لم يجهر لأنه لا يدعو أحدا نقول لا، هذا لا يكفي، لأنه وإن كان لا يدعو أحدا فكما ورد أنه لا يسمعه شيء من جن ولا إنس إلا شاهد له ويغفر له مد صوته، فلا يكفي هذا. لكن نقول ربما غر الناس، فللغرر لا يرفع صوته، لا ينبغي أن يرفع صوته للغرر، لا لأنه لا ينادي أحدا. نعم. وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، فإن أبا سعيد قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوته، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدوا له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا أخرجه الترمذي. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه، ويكره التمقيت والتلحين لما تقدم. هذه أيضا من الأمور المستحبة ومن سنن الأذان، فأن لا يؤذن إلا متوضئ. هذا روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي ثبوته نظر، كما أنه أيضا روي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وأنه قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا على وضوء أو متطهر أو كما قال رضي الله عنه، لكن كذلك أيضا هذا فيه نظر، ولو كان ثابتا لربما لو كان ثابتا لكان دالا على الوجوب، لكن لعدم ثبوته فإن العلماء لهذا الكلام فيه قالوا يستحب أن لا يؤذن إلا متوضئ، لكن لو أذن على غير وضوء لا حرج في هذا. وقد ذكر المؤلف قبل بالنسبة للجنب وأنه يكره له أن يؤذن وهو لم يغتسل من الجنابة، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يعيد إذا أذن وهو جنب فإنه يعيد، وفي رواية أخرى عنه أنه يكره هذا ولا يرى الإعادة لأنه نوع من الذكر، فكما أن الجنب مأذون له أن يذكر الله دون أن يقرأ القرآن وأن يتلو، فكذلك الأذان هو نوع من الذكر. لكن لا شك الاستحباب يعني لا شك فيه. ومن سنن الأذان استقبال القبلة، وأن يلتفت يمينا في الحيعلة الأولى حي على الصلاة، وفي الثانية حي على الفلاح يلتفت يسارا، فهذه من سنن الأذان، وأخذت من حديث أبي جحيفة الذي ذكره المؤلف في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وهو يحكي أو يصف أذان بلال أنه كان يلتفت يمينا ويسارا، فأخذت هذه على الترتيب أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة يلتفت يمينا، وفي الثانية حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت يسارا. والفقهاء رحمهم الله منهم من يجتهد في هذه ويرى أنه يلتفت مرة يمينا ومرة يسارا في حي على الصلاة وكذلك في حي على الفلاح، لكن الذي يؤخذ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا أنها على التوالي، وأنه في المرة الأولى التفت يمينا وفي الثانية في قوله حي على الفلاح التفت يسارا. وعلى كل حال فالأمر واسع في هذا ولا حرج إن شاء الله. ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، كذلك لا يستدير إنما يلتفت برأسه دون أن يدير جسمه وبدنه أو حتى صدره، بل قدماه ثابتتان ومتجه بجسمه إلى القبلة. وأيضا الأصبعان في الأذنين لرواية الترمذي هذه، لأنهم يقولون هذا أبلغ رفع الصوت، وأيضا من الفقهاء من يقول أن هذه إشارة لمن لم يسمع أو يرى الرجل واضعا أصبعي في أذنيه فيستدل منه على أنه يؤذن إذا لم يكن يسمع صوته. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. الترسل هو الأناه وعدم الاستعجال، لأن الأذان مقصود به إشعار الغائبين، ولا يتم هذا إذا حدره أو أسرع به، فكونه يأتي به كلمة كلمة ويقف عند كل كلمة ويتأنى فهذا أبلغ، بينما الإقامة بحكم أنها إعلام للحاضرين ليتهيأوا ويقوموا للصلاة فإنه يحضرها ويسرع فيها في ألفاظها. فهذه السنة في الأذان والإقامة. ويكره التمطيط والتلحين مما يكره في الأذان كما مر بنا التمطيط والتلحين، يعني حسن الصوت مطلوب والترتيب والترسل مطلوب، لكن التكلف في هذا بأن يمد مدودا زائدة ويتكلف في اللحن فهذا لا ينبغي. وقد مر بنا الحديث الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمؤذن إن الأذان سمح سهل، مؤذن كان يلحن في أذانه أو يطرب ويتلحن، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد روي أنه من فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لمؤذن هذا إن الأذان سمح سهل فإن كان أذانك كذلك وإلا فلا تؤذن لنا. وابن عمر رضي الله عنهما روي عنه كذلك شدة الإنكار في هذا، فقد روي عنه أنه قال له مؤذن إني لأحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله لأنك تبغي في أذانك. قالوا في لفظ التبغي أي تطرب، تطرب بتكلف، وأيضا كأنه رضي الله عنه يعني قد عانى من هؤلاء أنه قال لمؤذن آخر لو رآك عمر لفك لحييك، فكأنه يعني عانى منه. كذلك التثويب مر بنا لما خرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة، فكأنه رضي الله عنه يعاني من بدع المؤذنين، فروي عنه هذا الإنكار في هذه الأحوال. فالتمطيط والتكلف هذا لا ينبغي. أما حسن الصوت فكما تلاحظون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وقالوا أندى يعني تعني أمرين، من ناحية قوة الصوت وجمال الصوت. وأبو محذورة رضي الله عنه روي عنه أنه كان من أحسن الناس صوتا، ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، اختاره من المجموعة الذين سمعهم يؤذنون على سبيل الاستهزاء بالمسلمين، فناداهم حتى استمع منهم واحدا واحدا، فلما عرف صوت أبي محذورة رضي الله عنه وضع يده على صدره ومسح على ناصيته ودعا له وبرك له حتى يقال إن أبا محذورة لم يحلق ناصيته وقال لا يمكن أن أحلقها وقد مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن صوت الحسن الذي يأتي هكذا ملكة وموهبة دون تكلف هذا مطلوب ومرغوب فيه، أما إذا زاد عن الحد المعتاد وصار فيه نوع تكلف فلا ينبغي. نعم. فصل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية، فإن يبني فعله على فعل غير الصلاة، فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. تحصل. إن طال الفصل ابتدأ تحصل الموالاة، وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، ويكره الكلام فيه. فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاما محرما. ففيه وجهان: أحدهما لا يبطل لأنه لا يقل بالمقصود، والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. أيضا هذا من الشروط أو من شروط الأذان أنه لا يصح إلا مرتبا متواليا. فالترتيب أن يأتي به كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكبير فالشهادتين فحي على الصلاة إلى آخره هكذا. فإن نكس أو عكس فإنه لا يصح ولا يعتبر أذانا ويستأنف من جديد. وكذلك الموالاة، فلا يفصل بين جملة وأخرى فصلا طويلا، يعني سكوتا طويلا، أو ينشغل بشيء آخر يقطع لأمر ما، فإن قطع ينبغي أن يعود من جديد. أما إذا كان السكوت قصير أو يعني تكلم في أثنائه بأمر احتاج إليه فلا حرج، يعني لو سئل عن شيء مثلا مهم فلا حرج أن يجيب ويقول كذا وكذا، هذا لا يؤثر ولا يخل في الأذان. أو سكت يصلح الجهاز مثلا، ليصلح الجهاز خلل أو شيء من هذا أو لأمر ما، لكن سكوتا قصيرا فلا يؤثر هذا. فإن كان السكوت طويلا ينبغي أن يعيد الأذان من جديد. ولا يصح أن يبني على آذان غيره، لأنها عبادة متعلقة بنفس الفرد. فلو أذن إنسان جملا من الأذان ثم لأمر ما توقف، فالذي يأتي بعده ينبغي أن يؤذن من جديد ويستأنف الأذان ولا يبني على آذان السابق. فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل مواله، كما في السكوت. يعني لو حصل أنه يعني إنسان حصل له شيء من الإغماء، فإن كان قصيرا جدا عاد وشرع في الأداء، يعني واصل الأذان، وإن كان طويلا فإنه يستأنف الأذان كحالة السكوت الطويل. وإن ارتد عياذا بالله من ذلك في أثنائه بطل أذانه، يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه أيضا من الصور التي يذكرها الفقهاء رحمه الله. هذا لا شك أنه إن شاء الله يعني نادر وبعيد جدا في المؤذنين، لكن لو حصل شيء من هذا فهذا هو الحكم. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالموالاة، وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة. فالكلام في أثناء الأذان لا ينبغي إلا إذا كان لحاجة كما ذكرت، يعني سئل عن شيء أو نبه إنسانا، نبه أعمى أو غافلا لأمر يعني فيه ضرر عليه، فإنه في هذه الحالة لا حرج، كلام تدعو له الحاجة، وهذا يجوز حتى في الصلاة في حالة الضرورة. أما إن كان على سبيل العبث فلا يجوز ويقطع الأذان في هذه الحالة. والمؤلف رحمه الله قاسه على الخطبة، فكما أن الخطبة الإمام يخطب ويعرض له الأمر فيتكلم في أثناء خطبته بما هو خارج عن الخطبة ومع ذلك لا يؤثر وهي أهم وآكد من الأذان، فالأذان من باب أولى. لكن الكلام يقول إن كان محرما ففيه وجهان، يعني هل يبطل الأذان أم لا يبطل. فلو تكلم بكلام محرم، كلام فاحش بذيء أو قذف إنسانا وهو في الأذان، وهذا يعني كذلك يعني غير متصور في المؤذن، لأن الفقهاء رحمهم الله يعني أخذوا من الأحاديث أن المؤذن يكون أمين وصاحب صلاح وخير، لكن سبحان الله قد يعرض الإنسان، قد يعرض له ما يخرجه عن طور الصواب ويزل، فلو حصل منه شيء من ذلك فإن كان كلاما محرما ففيه وجه أنه يبطل الأذان. هنا إذا نقص ينظر في النقص، يعني إن كان من الألفاظ التي ورد فيها الخلاف، يعني مثل التكبير لو لم يكبر إلا ثلاثا فهذا يعني لا يؤثر، لكن بالنسبة للشهادتين إن كان بدون ترجيع فهذا قد يخل، لأن الأذان مثنى مثنى بالاتفاق، باتفاق العلماء، لكن كان يقوم بالترجيع فلو مثلا نقص على سبيل السهو إحدى الشهادتين فلا تأثير لوجود الترجيع في هذه الحالة. فأقول يعني بحسب الحال، إن كان من الألفاظ المفردة المثنات فإنه عليه أن يأتي بها يعني مرة ثانية، يعود إليها ويأتي، يعني لم يقل لحي على الصلاة مرة واحدة، فإن ذكر من قريب فيعود ويأتي بها ويبني على يعني على الماضي. فصل: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأوا لها، وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت وربما أخر الإقامة شيء، رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأذني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، رواه أبو داود. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، رواه تمام في الفوائد. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. ويستحب لمن أذن أن يقيم لما روى زياد بن حارث الصدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، وإن أقام غيره جاز. لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم فأقم أنت. في موعد الأذان الذي يستحب للمؤذن أن يؤذن في أول الوقت، في الفجر وفي الظهر والعصر وسائر الأوقات، لأن المقصود به الإشعار بدخول وقت الصلاة، فهذا في المساجد في الأحياء وفي المدن، لأن الأذان ليس المقصود به مجرد إعلام الناس لحضور الصلاة في المسجد، بل إشعار العامة بدخول الوقت. ودخول الوقت يتعلق به أحكام لآخرين قد لا يأتون إلى المسجد، كالنساء مثل يصلين في بيوتهن، وكالمريض أو صاحب العذر. فالأذان ينبغي أن يكون عند أول دخول الوقت ليعلم الناس أن وقت الصلاة دخل، فتترتب عليه الأحكام في هذه الحالة. بينما لو أخر عن دخول الوقت تأخيرا كثيرا فهذا يكون فيه تغرير للناس. لكن المؤذن الذي لا يتعلق أحد بأذانه إنما يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة محصورين فلا حرج عليه في هذه الحالة، حتى لو لم يؤذن إلا عند الشروع في الصلاة، لأن المقصود إعلام الحاضرين فهذا يتم. ولذلك في حديث بلال أو غيره يعني عندما أراد أن يؤذن والنبي عليه الصلاة والسلام يستمهله في صلاة الظهر يقول حتى رأينا هيئة تلول، أي التلال صار لها فيء مع أنها ليست مرتفعة، فلم يأذن له بالأذان إلا بعد أن أبرد الوقت، وهذا في سفر. لكن في الإقامة حديث بلال أنه رضي الله عنه كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، أي لا يتأخر عن هذا شيء، يعني يكاد يكون على وقت ثابت. وكذلك ابن أم مكتوم كان يؤذن للصبح عندما يشعره من حوله من الصحابة رضي الله عنهم ويقولون له أصبحت أصبحت، فيقوم فيؤذن. فالحاصل أن المستحب للمؤذن أن يرتب وقته ويعلم الناس ويشعرهم أنه إنما يؤذن لدخول الوقت تماما ولأول الوقت، حتى ولو كانت الصلاة يعني تقام متأخرة مثل العشاء إذا رأى الناس تأخيرها يؤذن لأول الوقت لكن تتأخر الإقامة. وكذلك الظهر يؤذن لأول الوقت والإقامة تتأخر حتى يبرد. ومسألة الفصل بين الأذان والإقامة هذا ورد في حديث جابر الذي ذكره المؤلف وحديث أبي بن كعب رضي الله عنهم بهذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام وجه بلالا أن يكون بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من أكله على مهل كما في بعض الروايات، وينتهي الشارب من شربه على مهل، ويقضي حاجته على مهل، فبهذا التقدير، لأنه قد يؤذن والإنسان مشغول بأكله أو بشربه أو يذهب لقضاء حاجته، فهنا ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة هذا الوقت الذي بهذا المقدار، مع أن الإقامة هي من شأن الإمام، لكن يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه بلالا على سبيل التشريع ويتنبه الأئمة أن يلاحظوا هذا، فلا يتعجلوا في الإقامة ويعجل الناس عن هذه الأمور التي نبه عليها عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر ما يتصل بالجلسة الخفيفة، وذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذه ينبغي أن تكون متوقفة على ثبوت هذا، فإن كان ثابتا فإنه لا شك ينبغي أن يعني أن يعمل بها وأن يجلس، حتى إنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا دخل في الصف جلس، يعني إذا دخل في الصف وهو والمقيم يقيم الصلاة جلس ثم قام، لكن ما أدري عن مدى ثبوتها عن الإمام أحمد رحمه الله، ومع أن فيها منافات لما ورد من المنع من الجلوس حتى يصلي ركعتين، فما أدري عن مدى يعني استحباب هذه الجلسة، لكن الوقت ورد فيه كما مر مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفي حديث غيره أنه يشرع بل يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، فهذه تتضمن هذه الجلسة. أما أن يكون مجرد جلوس يجلسه فهذا يتوقف على يعني ثبوت هذا الحديث، ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد. ويستدل به حديث بلال أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بآمين، فيقولون إن بلالا إنما كان يقيم في الموضع الذي أذن فيه في سطح المسجد، فلذلك لا يتمكن من الوصول إلى موضع الصفوف إلا وقد شرع عليه الصلاة والسلام بالصلاة وكبر وقرأ الفاتحة. وإن كان هذا أيضا فيه كلام، يعني حديث بلال هذا يقولون فيه انقطاع وأنه لا يثبت، فإن كان ثابتا فهو يعني يقولون دليل على أنه يسن للمؤذن أن يقيم في الموضع الذي أذن فيه، إلا أن يكون شاقا، يعني إذا كان في منارة أو في سطح بعيد فهذا يعني لا يسن له ذلك. ومنهم من يقول إن المقصود أن المؤذن يقيم في الموضع الذي هو فيه، المكان الذي هو فيه، يعني ليس ضرورة أن يكون في نفس المكان الذي أذن فيه وأن يذهب إليه. فلو حضر الإمام، دخل الإمام المسجد والمؤذن في آخر المسجد أو في وسط المسجد أو في الصف المقدم، فإنه يقيم في الموضع الذي رأى فيه الإمام أو بلغه إذن الإمام بالإقامة، فيقيم في الموضع الذي هو فيه. ويستحب لمن أذن أن يقيم، لما رأى زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم. فهذا حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولم يكن بلال موجودا، فيقول أذنت، فكنت كلما أريد أن أقيم يستمهل النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأى الفجر واجتمع أصحابه رضي الله عنهم فأذن لي في الإقامة، فأراد بلال أن يقيم فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، فيقول فأقمت الصلاة. فمن هذا أخذوا أن المؤذن هو الأولى بالإقامة، المؤذن الذي أذن هو الأولى بالإقامة، إلا أن يكون المؤذن راتب، المؤذن مؤذن راتب فأذن غيره مفتئتا عليه أو تأخر تأخرا قليلا فجاء إنسان فأذن، فيقولون المؤذن الراتب من حقه أن يقيم. ويستدلون بما حصل من أبي محذورة رضي الله عنه عندما جاء رجل فأذن، فلما جاءت الإقامة أقام أبو محذورة ولم يترك للمؤذن هذا أن يقيم. لكن حديث الصدائي وهو الآخر فيه كلام وفيه نظر، إن كان ثابت فلا شك أنه مقدم على حديث أبي محذورة، وهو نص في هذا. وأيضا من ناحية الأمر أيضا واسع في هذا، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ففيه كما ذكر المؤلف لما رأى الأذان وأمره عليه الصلاة والسلام أن يلقيه على بلال، فأراد أن يؤذن نفس عبد الله بن زيد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن بلال أولى منه لنداوة صوته وقوته، فكأنه عليه الصلاة والسلام يعني تسميحا لخاطره أذن له بالإقامة، لأنها يعني رفع الصوت فيها لا يحتاج إليه كما هو في الأذان، وقال يعني كالمحتج رضي الله عنه أنا يا رسول الله رأيته وأردت أن أؤذن فقال أقم. لكن أيضا هذا الحديث كذلك هو الآخر في نظر، فالأحاديث في هذا كلها يعني في ثبوتها نظر، ولذلك هذه المسائل يعني الأمر كما يقول الفقهاء رحمهم الله فيها واسع، إن أقام المؤذن نفسه أو أقام غيره، وإن أذن في موضع أقام في موضع أذانه أو في غير الموضع، ففي هذه المسائل كلها لا حرج فيما يفعله المؤذن. نعم. فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام، وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد، وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى فيه فلا يعطى في غير مصلحة. أي نعم، هذا أيضا من أحكام الأذان أنه لا ينبغي أن يستأجر عليه، ولا يجوز للرجل ألا يؤذن إلا بأجرة، يعني هذا لا ينبغي، وهذه قربة وعليها أجر عظيم وفضل كبير، فكونه يشترط ويشارط ويؤاجر على هذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن أبي العاص نهى عن هذا، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة. لكن العلماء رحمهم الله يعني قالوا يعني في حالة الضرورة، وإذا لم يوجد من يتطوع به فلا حرج في هذه الحالة أن يعطى رزقا من بيت المال، لا على سبيل الأجرة، إنما رزق وشيء مخصص يعطى له ويقدم له ما دام أنه يفرغ نفسه لهذا الأمر. لكن إن وجد من يقوم به فعلى ولي الأمر أن يقطع هذا الشيء من بيت المال، وأن يكلف أو يأذن لمن تطوع بأن يؤذن، ولا يمكن هذا الذي لا يؤذن إلا بمقابل، لا يمكنه. لكن الفقهاء يقول إن كان الذي لم يقبل أن يؤذن إلا يعني معتلا بأنه ينقطع عن أعماله ويريد شيء يعني يقوم به وبأهل بيته، إن كان أندى صوتا وأحسن صوتا من غيره فلا عليه في هذه الحالة، ولو تطوع غيره ما دام أن الصفات فيه متوفرة فإنه يقدم على غيره ولو كان بمقابل. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، متفق عليه. ويقول عند الهيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال الأثرم: هذا من الأحاديث الجياد، فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لأن في الصلاة شغلا، فإذا فرغ قال ذلك، وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك، لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء: وأنا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. حديث حسن. هذا فيما يستحب لسامع المؤذن. هذه الحديث حديث أبي سعيد وعمر وجابر وسعد رضي الله عنهم، فينبغي للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، كما ورد مفسرا في حديث عمر رضي الله عنه في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، ويدعو له بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. وهنا اللفظة: وابعثه مقاما محمودا، فإن هذا في الحديث وهي كذلك في الآية بالتنكير بدون أل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فكما قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وحلت له الشفاعة، فإن كان في قراءة قطع القراءة أو حتى كان في تلاوة أو ذكر، لأنه كما ذكر المؤلف هذه أمور يستطيع أن يتداركها، إلا في الصلاة فكما في الحديث إن في الصلاة شغلا، فالمشغول في صلاته لا يجوز له أن يقطع الصلاة بشيء من ذلك ويتابع المؤذن، بل إذا فرغ من صلاته فإنه يعود ويقول هذه الألفاظ ويدعو هذا الدعاء. وأيضا استثني العلماء من كان في الخلاء أو في حالة جماع زوجته، فهذه الأحوال لا يجيب المؤذن ولا يقول مثل ما يقول، حتى إذا فرغ من هذه الأشياء ممكن أن يعود ويقول هذا الذكر ويدعو بهذا الدعاء. ما عدا هذا كونه جنبا أو على غير طهارة أو مشغول بتلاوة أو قراءة فلا حرج في أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو بهذا الدعاء. وينبغي أن نلاحظ يعني فيما يتصل في اللحن في الأذان، يعني كثير من المؤذنين خاصة العوام يخطئون كثيرا في مثل مسألة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يفتحون لفظة الرسول، هذه كثير من المؤذنين يقعون فيها، ومع أن بعض الفقهاء يخط ويبطل الأذان في هذه الحالة، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول هذا أذانه باطل، لأنه لم يحقق الشهادة وما زاد على أن يعني ذكر أن محمد الرسول رسول الله، لكن لم يعني يأتي بالخبر، لأن مقتضى هذه الجملة الإخبار أن بأن محمد والشهادة أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، لكن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهذا اسم ولم يأتي بالخبر بعد، فيقولون هذا يبطل هذا. كذلك اللحن في نفس الألفاظ، يعني إما أن يمد الهمزة في لفظ الجلالة الله أكبر، فهذا خطأ يكون على سبيل الاستفهام، هذا خطأ فاحش، أو كذلك لفظ أكبر كذلك قد يأتي باللفظ على سبيل اللحن أكبر يمد الباء، وهذا يقولون إذا قال أكبر فهذا ينصرف اللفظ عن معنى تكبير الله سبحانه وتعالى ويكون بمعنى الطبل أو الطبول، لأن الكبر أو الكبر هو الطبل ويجمع على أكبر. كذلك حذف أو ترخيم بعض الحروف، يعني لفظة الهاء من اسم الجلالة الله أو الصلاة، أقول لا يجوز للمؤذن أن يسقط من هذه الحروف شيء على سبيل السرعة أو يكون ألثغ لثغة فاحشة، فكل هذه الأشياء ينبغي أن يفطن لها المؤذن ويتنبه لها. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر فإنه لا شيء فيه إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.